فيقول السائل: كيف تنال البركة في الوقت؟ البركة في الوقت تنال بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأدلة بذلك في الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أكلوا فوقهم من تحت أرجلهم. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، كما في الصحيحين في الحديث حينما ذكر أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد عليه 3 عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد الحديث. وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا قام وتوضأ وذكر الله سبحانه وتعالى فحلت عقده كلها، قال: فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولا شك أن طيب النفس ونشاطها تكون معه البركة في الوقت، والبركة في المال، والبركة في الأهل والولد. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففيه أن الاستغفار له أثره في البركة، كما تقدم أن التقوى من أعظم أسباب البركة في الوقت، وهذا يكون بالعمل بالسنة والعلم. ولما جاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع العلم ذكر معها تقارب الزمن، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، أو قال: يظهر الجهل ويتقارب الزمان. صحيحين، ذكر تقارب الزمان، والمعنى أنه يمضي الوقت الكثير ولا ينجز فيه إلا العمل القليل، على الخلاف بين العلم في تفسير تقارب الزمان، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة. وجاء في رواية عن أنس عند الترمذي بسند صحيح ما يفسر هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالساعة، والساعة كالضرمة من النار. وهل هذا التقارب حسي، أو هذه القلة حسية، أو أنها معنوية، أو أنها تكون تارة هكذا وتارة هكذا، موضوع كلام عند أهل العلم. لكن ما يتعلق بهذا في إشارة إلى أن البركة تنال بطاعة الله والعلم النافع والتقوى، وهذا مشاهد. ولذا قد يبارك لبعض الناس في وقته لالتزامه بالسنة فيحصل في الأوقات اليسيرة ما لا يحصله غيره في الأوقات الكثيرة. ومن ذلك أيضا البكور من أول النهار، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس يحدث أصحابه ويتحدثون، وربما ذكروا شيئا من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس حسناء، بلفظ حسنا، هذا رواه مسلم. وفي الحديث الذي رواه صخر الغامدي وعن علي رضي الله عنه رواه أحمد وأهل السنن عن صخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في بكورها. وكذلك عن أحمد عن علي عند أحمد: بورك لأمتي في بكورها. والحديث والحديثان من هذين الطريقين في إسنادهما ضعف، لكن قوى بعض العلم هذا الخبر بشواهده وقالوا إنه من باب الحسن لغيره أو من باب الصحيح لغيره، وهذا ببركة مبادرة إلى البكور من أول الوقت، مبادرة إلى البكور من أول الوقت. والمعنى والأدلة في هذا كثيرة.